خروجه من مكة من مكة بدون الذي قصد الحج والعمرة قصد العمرة ولا حاجة لا. يحرم بجد عمره ولا يروح جدة بإحرامه ثم يعود مكة معلش أنت لما رد الميقات على بيت أولاد نعم تقابلهم تحرم من الميقات نعم ثم تقابل أهلك وأنت محرم ثم تطوف وتسعى بعدين بارك الله فيك إذا لم يتيسر أن تبدأ بالعمرة من إحرامك من الميقات بارك الله فيك بضم هي مجموعة فقراء هل جمعهم يمسكون؟ نعم مجموعة فقراء كل واحد 50 على 100 في أضحية واحدة لا أعرف لهذا الأصل إلا إذا كان سكان بيت واحد هم أسلمك الله إذا كان سكان بيت واحد لا بأس واحد لكن هم مو بأخوان أهل بيت أهل بيت سكان بيت واحد لا بأس كلهم يمسكون عن آخر الشعر الظهر يعني إذا كان سكان بيت واحد أو رفقة في السفر كان بيت واحد أي نفس العائلة أصلا نعم شرط يكون من نفس العائلة إذا كان بيت واحد ولو أجناب يعني صاروا أهل الحديث يرجع عن الرجل الضحية عنه وعن أهل بيته الله يحسن إليه يقول عليه السلام حق على من سمعه يعني له المطالبة بحقه لا لا ما الله إن شاء الله المقصود التأكيد يعني المقصود التأكيد في تشويته أحسن عليك الحج على من يستطيع وماليا وبدنا متوفى الحج على من كان يستطيع أن يحج ولكن توفى يخرج من تركته الحجج عنه من التركة وجوب الله يسمعني وجوب أنا